منهاج الطالبين وعمدة المفتين. ندخل بإذن الله تعالى. تمام. طيب ندخل في كتاب الصيام. وكتاب الصيام الركن الثالث بعد الصلاة والزكاة. والصيام في اللغة يأتي بمعنى الإمساك ومطلق الإمساك، يعني قول نقول إيش؟ تمام. قلنا الصيام في اللغة يأتي بمعنى الإمساك كقوله تعالى إني نظرت للرحمن صوما، وأنا كان صمتا على المشهور الصمت. هذا في اللغة. أما في الشرع فهو إمساك مخصوص من شيء مخصوص، إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص. والبعض يقول بأنه إمساك عن الطعام والشراب والجماع. وإذن في الشرع هذا من في لغة يعني، فإذا التعريف في الشرع أنقص من التعريف اللي في اللغة، وهذه من الأمور يعني اللي بتأتيش كثير في التعريفات. يعني تعريف اللغة أعم، تعريف الشرع أنقص من تعريف اللغة، لأن تعريف اللغة جاء فيه بالإمساك عموما أو التوقف عن الأمور عامة كوابا كلاما غير ذلك. في الشرع تكلمنا عن إمساك مخصوص بشيء مخصوص من شخص مخصوص بزمن مخصوص، فأصبح تعريف الشرع أنقص من تعريف اللغة، يعني أحد مقيد عن تعريف اللغة أصلا. قال كتاب الصيام، ثم قال بعد ذلك يجب صوم رمضان. ووجوب صوم رمضان أو الصوم قد فرض على الصحيح الراجح في صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. والبعض قال إن فرض أولا صوم عاشوراء ثم نسخ، والبعض قال فرض صوم الثلاثة أيام من الشهر لقوله تعالى أياما معدودات ثم نسخ. على كل دي أقوال بصوم رمضان، وكلها أقوال، ولكن ثابت بأن صوم رمضان قد ثبت أو في السنة الثانية من الهجرة، وكان في المدينة، والصلاة فرضت في مكة. بعضهم يقول ذلك كأن يعني شرفت مكة بالصلاة والمدينة بالصوم. فقال المؤلف يجب صوم رمضان، ووجوب صوم رمضان بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب من قوله تعالى كتب عليكم الصيام، يا الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. والأيام المعدودات هي أيام شهر رمضان على أحد التفسير. وقلنا نقيل بعدها أيام المعدودات أيام البيض، ثم نسخ بعد ذلك بشهر رمضان بوجوب صوم شهر رمضان. وقال تعالى كما كتب على الذين من قبلكم يبين أن الصيام أو الصوم كان في الملل الأخرى في الشرائع الأخرى، ولكن كل شريعة كانت لها يعني هيئة أو طريقة في الصوم. ثم أيضا فرض الصوم على أهل الإسلام في كما قلنا في السنة الثانية، هذا بالكتاب. وأيضا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما قال تكلم عن أركان الإسلام، فقال شهادة لله الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وبإجماع أهل العلم أن صوم رمضان واجب، حتى أنه من أنكر صوم رمضان فقد أنكر معلوم الدين من الضرورة يكفر بذلك. فكان إثبات ثبوت مشروعية صوم رمضان بالكتاب والسنة كما قلنا والإجماع. وصوم رمضان أو شهر رمضان طبعا هناك كلام عند الفقهاء أو عند المذهب عندنا بكراهة أن تكون رمضان بدون شهر، واستدلوا بحديث ضعيف لم يصح، قالوا أن رمضان اسم من أسماء الله، فقالوا رمضان اسم من أسماء الله، لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، قال لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، والحديث ضعيف لم يثبت في ذلك عند البيهقي، وطبعا حديث باطل حتى ممكن تقول أنه ليس بضعيف فقط. وإن كان ورد في السنة بعض من السنة بذكر النبي صلى الله عليه وسلم على قول رمضان من غير الشهر، والصحيح عند العلماء عدم كراهة قول رمضان بدون شهر رمضان. وسمي رمضان بعضهم قال لأنه يرمض الذنوب، يعني يحرق الذنوب، لأن شهر رمضان شهر يعني شهر فيه الطاعة، فقالوا يرمض الذنوب أي يحرق الذنوب، فسمي الشهر كأنه شهر مغفرة ورحمة. البعض قال إنه أول ما فرض في شدة الحر فكانت ترمض فيه الفصال فسمي رمضان لذلك. وأي كان هذا المعنى أو غيره فنقول المعنى خلاف تنوع يقول في ذلك، يعني يصح ذلك. قال يجب صوم رمضان، والاسم توقيفي طبعا على القول بأن الأسماء توقيفية، بأن الله عز وجل قد علم آدم الأسماء كلها، فهذا الاسم اسم توقيفي، وهو أفضل الشهور، حتى بعضهم قال إن شهر رمضان أفضل من ذي الحجة، والخلاف مشهور في ذلك، يعني لأنه استدانوا لحديث فيه ضعف أيضا رمضان سيد الشهور، وهذا حديث أيضا فيه ضعف، لكن لا شك في فضل شهر رمضان كما سيأتي. من اختلفوا بقى في يوم رمضان وليلة القدر مع يوم عرفة وأيام ذي الحجة إلى غير ذلك، وهذا يعني يأتي إن شاء الله في وقته. قال يجب رمضان باستكمال شعبان 30 أو رؤية الهلال. طيب هنا متى يجب الشهر رمضان؟ قالوا إما الحالة الأولى هنا ذكر استكمال شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال، رؤية هلال رمضان. قال تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصم، قال فمن شاهد منكم الشهر فليصم، مقصود بالشهادة هنا إيش؟ العلم. طب والعلم يكون كيف؟ بالرؤية أو باستكمال شعبان. طيب ليش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يبقى أصبح الحديث هنا معلق على الرؤية، فإن رأينا الهلال صمنا، وإن لم نرى الهلال استكملنا عدة شعبان 30 يوما، الحديث عند البخاري، وفي رواية عند مسلم فاقدروا له أي اقدروا له تمام 30 يوما. معنى ذلك طبعا في مخالفة الإمام أحمد رحمه الله الأئمة جميعا في اقدروا له، قال اقدروا بمعنى ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، يعني كأن الهلال تحت السحاب، وأوجبوا الصيام إذا حصل الغيم أو الغيم في ليلة 30 من شعبان، يرون أن في غيم في ليلة 30 من شعبان، فحملوا اقدروا له ضيقوا واعتبروه تحت الغيم وصوموا. لكن حقيقة ترد على على على على الإمام أحمد رواية البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا عدة شعبان 30، فصرح إن فقدروا له في رواية أخرى فأكملوا عدة شعبان 30، فدل ذلك على أنه 30 لابد من الإكمال. والبعض حمل فقدروا له على صنف ثالث غير رؤية الهلال أو إتمام الشهر 30 شعبان، قال فاقدروا له، وقاله ابن سريج قال قدروه بحسب المنازل، وهنا قال دي مخاطبة للمنجم، مش المنجم اللي احنا بنتكلم اللي هو يعني الفلك والمنجم أهل الفلك والنجوم، فقال كأن فاقدروا له يعني قدروه بحسب المنازل، بعضهم قال ذلك، وطبعا هو ده سيؤدي إلى مسألة الحساب. وهذا ممكن يكون في حق المنجم الذي يشتغل بالحساب والفلك، إذا حسب واستيقن هو ورأى بأنه هذا الهلال في هذا الوقت وإن لم يراه. فبعض العلماء عندنا يقولون إن هذا في حقه يجب الصوم، لكن لا يلزم غيره. لو هو مستيقن ولو عمل بالفلك والنجوم واستيقن بأن دخل الشهر وإنما يرى الهلال، فقالوا يوجب على نفسه ذلك وليس على غيره، وهذا فيه نظر، لكن موجود عندنا كنوع ثالث في المذهب بعد رؤية وإكمال 30، إن هناك صنف هو المنجم يجب في حقه هو فقط، أنه إن تأكد واستيقن بأنه دخل الشهر إنه هو الذي يصوم. قلت ثم ذكروا صنف رابع وهو الأسير الذين هو مأسور في بلاد مثلا الكفر ولا يعلم بدخول الشهر أم لا، فيقدر، أو هو واحد رجل أعمى في الصحراء ليس له أحد يقوده وجالس بيأكل ويشرب هكذا ولا يعلم أنه لا يستطيع بالرؤية ولا يستطيع، فقالوا هنا يقدر أيضا دخول الشهر على حسب شعبان ويصوم على ذلك التقدير. وهو قال هنا دخول الشهر سيكون باستكمال شعبان 30 أو رؤية الهلال. طبعا يرد على من قالوا بالمنجم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. في رواية طبعا قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا 10 10 10، ثم في بعد ذلك فعل 10 10، ثم عمل بالإبهام هكذا 9، فيبين أن الشهر 29 أو 30، وهذا يدل على أنه يمكن أن يكون الشهر أكثر من 30 يوما عندنا في الشرع. طيب هل فرع عليك، هل يمكن لو رأى أحد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وجاءه وقال له أن غدا رمضان أن يصوم على هذا الأمر أم لا؟ لو قال شخص رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي الليلة أول رمضان، قالوا لا يصح هذا الصوم بهذا المنام، لا يصح الصوم بهذا المنام، قالوا لا لصاحب المنام اللي رأى ولا لغيره، يعني حتى اللي رأى ذلك لا يصوم. وأيضا ولا غيره طبعا لا يصوم، لأن المعتمد عندنا أن الأحكام لا تؤخذ من المنامات أصالة، ولأن الشارع حكم بأنه لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال، وقد بينا ذلك في الآية من قوله تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصوم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن حتى هذه المسألة من المنامات لا يصح ذلك حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ منه حكما. طيب قال كيف يثبت الشهر وثبوت رؤيته بعدل؟ الأصل عندنا في كل الشهور، طبعا وقديما كان السلف يتحرون دائما كل شهور السنة رؤية الهلال، يعني ليس رمضان، كان كل شهر يتحرون الهلال رغبة منهم ودقة في الوصول في رمضان إلى يقين في مسألة كل الشهر. لكن لما تباعد بقى الأزمنة والناس ليس لهم الاهتمام كما كان عند السلف، فأصبح للأسف فقط يهتمون برؤية الهلال عند دخول رمضان وعند ذي الحجة للوقوف بعرفة، لكن الأصل كان يرون الهلال، وكانوا أن رؤية الهلال لا تتم في كل شهر إلا بشاهدين بعدلين، إلا في رمضان فجاءت السنة بقبول عدل واحد في رؤية الهلال. يعني الأصل في رؤية هلال الأشهر أن لا تثبت الرؤية في غير رمضان إلا بعدلين، لأن الأصل هو أنها شهادة. وانتبهوا لأن العدل هنا مواصفاته ستكون مواصفات الشهادة وليس في الرواية، لأن هناك عندنا عدل في الرواية وعدل في الشهادة، والصحيح أن المقصود هنا العدل عدل الشهادة، والفارق بين عدل الشهادة وعدل الرواية. الشهادة في القضاء لا تكون إلا للرجال فقط والنساء في الأموال، وفي غير الأموال لا تقبل شهادات النساء، وفي الأموال النساء تقبل شهادة امرأتين برجل، وفي غير ذلك لا تقبل، إلا طبعا في المسائل الخاصة بالنساء كمسائل الولادة مثلا فتقبل قول النساء، مع أن الأصل في إثبات الولادة عندنا النسب والفراش، لكن يقبل أيضا تبعا قول النساء بأنها امرأة هذا الولد يخرج من المرأة، مع أنه هو الأصل نحن سنثبته بالنسب والفراش، لكن قبل. فالشيء المقصود بأن العدل المقصود هنا وعدل الشهادة. طب إيش الفرق بين عدل الشهادة وعدل الرواية؟ قلنا أن في أصناف في الشهادة لا تقبل، لكن الرواية مثلا عدل الشهادة أيضا العدل لا يقبل، بد من الحرية والذكورة والبلوغ. في الرواية لا، رواية النساء مقبولة عند المرأة، كم من أم المؤمنين عائشة وغيرها ونساء، ما دامت انطبقت عليهم شروط عدل الرواية تقبل. أصل المميز الصبي المميز تقبل روايته، العبد تقبل روايته، هذه روايته لو كان عدلا، يعني العبد لو كان عدلا. فإذا العدل المقصود ليس عدل الرواية هو عدل الشهادة، وسيطبق عليه شروط عدل الشهادة، أنه طبعا يكون ثقة صادق، ليس عنده خوارم المروءة. أصلا طبعا خوارم المروءة بتختلف من زمان لزمان ومكان لمكان. زمان كان اللي يخرج إلى الشارع أو إلى الطريق بغير خطاء للرأس فده من خارب المروءة. الآن المنطقة الوقت هذا لم يعد ذلك من خارب المروءة أن يخرج، تختلف. كان زمان حتى أهل العلم لهم سمت، يعني لهم شيء. فنقول إن هذا طبعا، لكن مثلا لو خرج الرجل بشورت مثلا قصير هذا من خارب المروءة، يعتبرونه من خارب المروءة. طبعا الجمهور يرى بأن الفخذ عور، الجمهور يرى بأن الفخذ عور. وأمور أخرى لابد يتحقق بها العدالة لهذا الشاهد. لكن قالوا ثبوت رؤيته بعدل. طب لماذا انتقلوا في رؤية هلال رمضان عن غيره من الشهور ليس بعدلين وبعدل؟ لما جاءت السنة، جاءت السنة من حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه أخبر ابن عمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه صيام رمضان، حديث عند أبي داود. وأيضا لما جاء عربي في السنن الأربعة من حديث ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، يعني رمضان، فقال له صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أني رسول الله أن محمد رسول الله؟ قال نعم. بلال لذت بالناس فليصوم غدا، والحديث صحيح لذلك. فلما جاءت السنة حديث ابن عمر وحديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل شهادة العدل على في التليجرام صوت، في صوت الآن عندكم؟ طيب حاضر. قلنا طيب بينا الآن مسألة القبول، يعني ثبوت الرؤية بعدل حديث ابن عمر وحديث الأعرابي، وقلنا أن العدل يشترط فيه شروط العدالة في الشهادة. وقال وفي قول عدلان، وفي قول عدلان، وهذا قول كهلال شوال وسائر الشهادات. والحق ان نقول جاءت السنه بثبوت هلال واحد، ذلك المذهب عندنا يرى دخول الشهر بعدل وخروجه باثنين. دخول الشهر رمضان بواحد جاءت السنه بذلك، وخروجه الى شوال قالوا، وهذا حتى قالوا من باب الاحتياط، سواء في الدخول وحتى في الخروج، قالوا في الدخول خرجنا من باب الاحتياط، معنا السنه والدليل، فخرجنا دخلنا رمضان بالحيطه بعدل راى، ولم نخرج من رمضان احتياطا ايضا للعباده الا باثنين، او رجعنا للاصل لان جانا الدليل في دخول رمضان ولم ياتي الدليل في دخول شوال، فرجعنا كسائر الشهور في هلال شوال ان لابد ان يكون له اثنين. لأن الأصل هي شهادة، والشهادة لابد لها من سنين، لكن جاءت السنة باستثناء رمضان بواحد، فقلنا في رمضان بواحد شهادة هلال واحد. وطبعا يخالفنا بعض المذاهب لا يرون إلا باثنين، لكن احنا نقول السنة جاءت بواحد وبينا ذلك. فقلنا في قولنا عدلان بينا ذلك، وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد وامرأة، لأن هنا إذا صفة العدول قد بيناها، العبد لا يدخل والمرأة لا تدخل. في قول قول مضعف بقبول الصبي الثقة، ولكنه صحيح أنه لا يقبل عندنا، لابد فيها من المشهور عندنا المنع في ذلك. وقلنا ولا يقبل قول الفاسق، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فهنا لا يقبل قول الفاسق على القولين عندنا في المذهب، لا يقبله بدخوله إن إذا اعتبرنا العدالة. طيب قلنا عدل، والعدل هنا عدل إيش؟ شهادة صحيح؟ طب المستور يقبل قوله أم لا؟ من هو المستور؟ اللي اتغطى، اللي جابوا له لحاف وستروه، المستور اللي دخل بيته قفل على نفسه. يعني لما بس ستر على الناس، او ربنا ستر عليه خلاص، ربنا ستر حبيب، فهو ده مستور، ربنا ستر عليه فده مستور صح، او اللي هو يعني محتاج فلوس فسترناه بالمال فاصبح حاله مستور، عنده فلوس الحمد لله ربنا ستره، يقول لك حالك ايه مولى الحمد لله مستوره صح، ده المستور برضو، المهم ده نوع تاني من انواع المساتير. بس يا دكتور شويه خلينا نشوف الناس دي رايحه فين اصلا، انا مش عارف بصراحه. تاني بقى قول لنا عداله ايش؟ أي لا انت المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده هو المستور ده مستور العين، مستور الحال اللي هو لم يأتي عنه إلا راوية أو أكثر، ولم يذكر أحد ضرب التحديد في تقبيح أو في تعبير، فلم يعلم لا يعلم حاله. أيوه هذه بقى الأخرانية اللي إحنا نريد، لا يعلم حاله، لا أتانا جرح ولا تعديل فيه، وبالتالي هو يسمى مستور. هذا هو يعني تعرفوا في حد كان معاك يا عبد الوهاب وأنت بتتكلم، لا يجرب معصية ده المستور. يا ابو انس جبتها منين دي؟ طيب ده انا اشكي شيخك اللي هناك والله، نشوف اللي بتعملوه ده ايه بالظبط. لا يوجد عليه قطع، لا يوجد عليه شيء يقطع في عدوله، نعم لم ياتينا فيه لا جرح ولا تعديل، هو عدل لم ياتينا فيه لا جرح ولا تعديل. ايش بتقولي؟ ايش نعم احنا قلنا في الشهاده، لكن انا بتكلم ما معنى، ما هو قالوا مش احنا قالوا الاصح قبول روايه المستور، قبول الروايه في المستور، هم قالوا ايضا طب المستور ده لا يعرف عدل ولا فسق له، طب في الشهاده فهنا، فقالوا هنا وطبعا دي تفريعا، قال النووي في المهذب الاصح قبوله هنا ايضا، يعني الذي لا نعلم له عدل ولا تجريح، يعني ليس له فسق ولا لا سوء عدالة، ده يسمى مستور في الرواية عندنا، في الرواية طبعا عندنا جرح وتعديل في الرواية، فقبلوه أصلا في الشهادة أيضا أصلا الراجح، طبعا فيها خلاف بس قالوا هنا المستور. وزي ما قلت من أن هنا قالت الأستاذة العربي اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم، للنبي لم يسأل عن حاله، فلعله مستور فقبل منه، وهم يستندون إلى أيضا مسألة الأعرابي في ذلك أيضا. طب يعني لم يرد، هو أصل المسطور جاي من الرواية، فالرواية عندنا فيه لم يرد فيه لا جرح ولا تعديل، خلينا نقولها كده يعني في الحال، رواية الحال، فنقلناه لذلك يعني. لا لا مش مذهبية، بس هي هو مسطور الحال بيقبلوه بعض، نعم يقبلوه، فالأصح هو فيها خلاف، بس الأصح قبول رواية المسطور ما لم يأتي فيه تجريح، هما قبلوه عندنا في المذهب أيضا في الشهادة. طيب وقال طيب قلنا إيش أنا فين؟ وإذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد 30، يعني دخل أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية. طيب صمنا بشهادة عدل وصمنا 30 يوم ولم نرى الهلال، مش لا يمكن أن نصوم 31 يوم. قلنا يا سلام لما نزل، لما آل بين نسائه وقال قد وقال كان آل شهرا، فنزل عائشة قالت له لقد آليت شهرا واليوم 29، فقال الشهر هكذا وهكذا، فبين الشهر 29 و30، إذا لا يمكن أن يكون الشهر 31. فإن صمنا بعدل ثم صمنا 30، دخلنا الشهر برواية عدل كما قال يعني، ثم لم نرى الهلال بعد 30 يوما، أفطرنا في الأصح، حتى لو وإن كانت السماء مصحية، يعني حتى لو ما فيش سحاب وصح، ما هي من الصح وهذه، ولا نرى الهلال، يعني ما فيش شك إنه ما فيش هلال، يعني إحنا ومع ذلك لا يمكن لنا أن نصوم أكثر من 30 يوما، لأن العدد كمل، العدد قد كمل بذلك، وهذا هو الراجح عندنا. والقول الثاني لا يفطر، لأنه قالوا سيؤدي ذلك أن احنا فطرنا بقول واحد، جت منين؟ لأن احنا صمنا بقول واحد ولم نرى الهلال، فكأننا أفطرنا بقول واحد، وهو ممتنع عندنا، لابد أن نفطر بقول اثنين، اثنين عدول. ولكن هم قالوا أنه الصحيح أنه إن احنا ما لا يمكن أن نصوم أكثر من 30 يوما، لا يمكن نفصل، لكن قالوا نصوم بقول واحد، هنفطر بقول واحد تبعا وليس ابتداء، يعني احنا لما هنفطر بعد 30 يوم وليس ابتداء من قول واحد، ده تبعا للقول الاول، يعني الاشكال عندنا ان احنا لا نفطر على قول واحد ابتداء، يعني لو كنا صمنا 29 يوم فيجي واحد فقط اللي قال رأيت الهلال، لن نفطر في شوال على واحد عندنا، لابد من اثنين، فده يسمى ابتداء. لكن لو كنا أكملنا 30 ولم نرى الهلال، حتى لو لابد نفطر، وهذا لا يعد فطرنا على واحد هو القول الأول، لأن ده يعتبر ليس ابتداء، هذا تبعا. إزاي؟ بمعنى شهادة النساء لا تقبل في النسب، صحيح، وتثبت ضمنا. يعني إيش ضمنا؟ إذا جات المرأة وقالت شهدت أن الولد ده خرج من المرأة دي وأنا اللي ولدتها، سنقبل شهادتها. لكن هل معناه ان احنا قبلنا شهادة النساء هنا في النسب؟ قلنا لا، النسب ثابت للولد ده بالفراش، فراش الزوجية، هو ثابت انه ابن فلان، لكن اخذنا شهادة النساء ضمن، يعني لو حدث اختلاف وتبدله في مستشفى ولا شيء ولا في مكان، وقالت المرأة لا ده اللي دخل، ده اللي خرج امامي من المرأة دي وانا شهدت الولادة، سنأخذه ضمن وليس ابتداء، وده مش معناه ان احنا قبلنا شهادة النساء في النسب، لكن هو ده اللي معنى اللي يقوله في المذهب، ان انا لو افطرنا بعد 30 يوما وان لم نرى الهلال، فليس هذا معنى ان احنا قد اخذنا بشهاده عدل واحد ابتداء ولكنها ضمنا، فلا اشكال في ذلك. ف يجوز تبعا، لو قلت ما لا يجوز استقلالا، نعم بذلك، سيبك من المرأة، خد المثال اللي قلته ده بس عشان تبع واستقرار، سيبوا المرأة وولادها دلوقتي، هيجوا بعدين إن شاء الله عندنا، خلونا بس دي ما ما هي هي انت شفت لخبطه يا دكتور خالد، هو يجوز تبع يجوز ضمنا ما لا يجوز ابتداء، ولا ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هي هي بس خلاص سيبك من الثانيه لو مش جايبه معاك دلوقتي، خليك في الاولانيه اللي احنا كنا بنقولها، يجوز ضمنا ما لا يجوز ابتداء. احنا افطرنا بعد الثلاثين على صحيح على قول الاول، لكن ده مش ابتداء، ده ضمنا، لان احنا خلاص خلصنا شهر 30 يوم لابد نفطر اصاله. بخلاف لو احنا كنا في اليوم ال 29 جالنا واحد عدل وقال غدا رايت الهلال وغدا شوال، لا لا نفطر ابتداء، هذا يعتبر راي ابتدائي استقلالي. فاهم؟ انا قلت لك مثال النساء، انت فهمت النساء؟ هو اللي هو بالضبط، هو مثال النساء. ما هو ده اللي احنا بنقوله، واذا صمنا بعدل ولم نرى الهلال بعد 30 افطرنا في الاصح وان كانت السماء مصحيه، لان لا يمكن نصوم 31 يوم. ما نقدرش نقول ان في واحد راى الهلال وصمنا ببدايه راي الهلال، اصبح الاول اللي راى الهلال عندنا عدل بالنسبه لنا، وراى الهلال قلنا راى الهلال وهو عدل صمنا به. ايش اليقين عندك الان ان 30 يوم من الشهر خلص؟ ده اليقين. لا انا اقصد طالما خلص بقى ممكن ان هو الهلال يقينا ان الصرف ده ماشي، ما هو ما يقدرش يرجع يصوم 31 يوم ايضا. ماشي بس قرر ان الاولاني ده خطا. لا ما زال هو الى الان ما دخلش في دي، اتركها لا. ستاتي في المد، احنا لسه ما تكلمناش فيها الان. هو بيتكلم الان انه دخل بعدل و30 يوم انتهوا، لا يمكن يصوم 31 يوم، لان عندك من السنه ان هو الشهر 29 او 30 لا يمكن ان يصوم 30 يوم اصاله لاي سبب. والقول الثاني يصوم واحد بس، مفيش قول ان يصوم حاجه دلوقتي. القول الثاني هو لا يفطر، يعني ايه المفترض؟ فين القول الثاني لا يفطر؟ انا ما قلتش حاجه. خلاف الاصح لاكمال العدد. يصوم يوم كمان. هو بيتكلم لان ايش؟ ما قالش يوم، ما قالش يوم، فين اليوم ده؟ في كتاب حضرتك قلت تم شهر نفط يقينا في القول لا نفط. انا قلت كده؟ شوف انا لا استنى، انا قلت كده؟ انا هرجع للشرف دلوقتي عشان ما نخش بقى، خلينا بعد واحد وما ينفعش نفطر. انا قلت لا، انا ما قلتش، انا ما قلتهاش دي الثانيه لسه، انا قلت لا يفطر. ايوه والله انت بتقرا من عندك مش من عندك. انا مش حاجه اصلا. طيب ماشي، عايز ايه؟ طيب ماشي، حضرتك قلت القول. هو لم قال في الاصح، هو في يعني في قول ثاني اللي احنا لا نفطر. ايوه قلت هو القول الثاني استدل ان هو ان احنا داخل كده هنفطر بواحد بالضبط، صح كده؟ انا قلت انا احسن، انا اسف انا اسف. انت خايف ليه؟ ما حدش يشوفكم انتوا قاعدين الشهود، ما بتقولوا لي انا قلتها. انا قلت لكم خلاص انا ما تقولوا لي انا قلتها، يعني انا افتكرت وبفكرني انتوا ماشيين معايا وخلاص كده. قول طيب القول الثاني يوسف ما نفطرش يعني نصوم كمان يوم. ما نصوم، ده خطا. نعم القول الثاني لا تفطر، اللي هو نصوم يوم واحد ثاني. نصوم زياده حتى نرى الهلال، ما هو ثاني يعني ما هو هنصوم. اي نصوم لغايه امتى؟ لا تفطر لغايه ما ترى الهلال. بس هو ده سياتي لسه، بس الله يكرمك خليك معايا هنا، سياتي بعد ذلك في امور ثانيه. بس هو القول الثاني انك لا تفطر مش عشان قدر، لانك لا تفطر برؤيه واحد، لانه اعتبروا انك لو كنت تفطر على الرؤيه الاصليه اللي هو العدل اللي دخل به الشهر، لذلك منعوا من هذا الباب. ايوه ما هو العيله كلها في العدل او 30 يوم، يا اما العدل بكره رمضان يا اما هيتم ال 30، فالعيله كلها في يوم واحد. طيب ايش سؤالك؟ لا تفطر لغايه يوم، لغايه ما نشوف الهلال. احنا مالنا دي ما نقيدهاش في المتن. هو دلوقتي انت عايز تضيف حاله ما فيش حاجه تفهمها غير انه بيقول لك دلوقتي 30 يوم خلصوا والهلال ما رايناهوش، نكمل الصيام ام نفطر؟ قول المعتمد انك لابد تفطر، خلاص كده ماشي. قول ثاني لا نفطر. هم ليه قالوا لا نفطر؟ عشان انت هتبقى فطرت بعدل واحد واحنا بنقول نفطر بعدلين، فقال لك لا ما تفطرش تنتظر بس. وقفنا عند كده لو سمحت، مالكش دعوه بالتفصيل اكتر من كده. احسنت. خلصوا كلكم براحتكم عشان ما ينفعش كده في الدرس، ما ينفعش الكلام. خلصوا اللي عايز ياخد عشان تعرفوا تركزوا معايا، عشان انا بتلخوم رايحين جايين تاخدوا حاجه وانا مش عارف اشرح بصراحه. اللي عايز ياخد حاجه ياخدها وخلصت على كده اصلا. خد يا ابني بس يلا بسرعه. وقمع القلب صحيه غير يعني ليس فيها غيم، لان طبعا لو فيها غيم خلاص بقى ما دعانا ممكن يكون الهلال واحنا لم نراه. طيب ركزوا بقى معايا في اللي جاي عشان يعني ايش ما اطولش عليكم، لو عايزين ما تطولوش، انتوا كده بتقعدوا تشغلوني وبتشوشوا او تطولوا على نفسكم. الافطار بعد 20 يوم على شهاده عدلين عند اتمام 30 يوما تبع الحديث وليس للهلال تبع الاستقلال. تمام. طيب قال ايش بعد كده؟ واذا رؤيا ببلد لازم حكمه البلد القريبه دون البعيد في الأصح، والبعيد مسافة القصر، وقيل باختلاف المطالع. قلت هذا أصح والله أعلم. ندخل المسألة، طبعا إحنا مسألة هناخدها من باب المذهب، لأن طبعا في خلاف من مسألة لو رؤية الهلال في بلد هل يفطر باقي بلاد المسلمين أم لا. دي مسألة اختلف فيها العلماء على قولين. مسألة إن الجمهور بعضهم قالوا ان لو رؤية في بلد فيلزم جميع بلاد المسلمين الصوم وكذلك الفطر. والقول الثاني قالوا لا يلزم رؤية الهلال في بلد سواء بدخول الشهر او بخروجه ان يصوم باقي بلاد المسلمين. لكن اختلفوا، وده عندنا اللي ده قول الثاني، هذا قول المذهب عندنا. اختلفوا في المذهب عندنا. طيب هل لو رؤية الهلال في البلد في بلد ما فالبلد القريب لهذا البلد يلزمه الصوم أو اتباع الرؤية دون البلد البعيد؟ وهذا الذي نقل الرافعي في كتابه وهو المنقول هنا في أول المد، فجعل أن الفارق بين البلد القريب والبعيد مسافة القصر. إذا كان بين البلد القريب والبعيد دون مسافة القصر فالبلد القريب يلزم برؤيته البلد الذي قريب منه أن يصوم على صومه ويفطر على إفطاره، وإن كان البلد الثاني أكبر على مسافة أبعد من مسافة القصر فهنا لا يلتزم البلد البعيد بالقريب في الرؤية. وهذا الذي نقله الرافعي في المذهب. ثم نقل النووي قول الثاني هنا، وأن المسألة ليست لها علاقة بالبلد القريب أو البعيد ومسافة القصر، المسألة لها علاقة باختلاف المطلع. وقالوا بأنه قد يكون البلدان قريبان لكن هذا له مطلع وهذا له مطلع. فهنا على قول النووي العبرة باختلاف المطالع وليس بقرب وبعد البلد ومسافة القصر، وقد يكون البلدان قريبان ولهما مطلع واحد فيلتزمان بالمطلع. من الذي يحدد المطالع؟ أصحاب النجوم والحساب، بيقولون إن هذا البلد مطلعه هكذا وهذا البلد له مطلع هكذا فيحددون المطالع. فلو كان المطلعان واحد يلتزمان، ولو كان المطلع مختلف لا يلتزمان. طيب والنووي رجح الثاني وقال قلت هذا هو الأصح. قال يسمى اختلاف هنا المطالع، ليست المسألة بالقرب وبعد البلد عندنا مع أن القولين موجودين في المذهب عندنا، لكن هذا الأول ليس له علاقة بالخلاف اللي موجود مع باقي المذاهب في مسألة صوم لرؤيتي وافطار رؤيتي جعل لعموم المسلمين الصوم والرؤية، لم يفرق بين قريب وبعيد، خارج المذهب القول ده، ليس مذهبنا. تمام. طيب الأدلة في ذلك قلنا خارج المذهب استدلوا بصوم رؤيته وافطار رؤيته، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فقالوا الأمة واحدة والأصل الاجتماع، فمن رؤية في بلد يكون في البلاد الأخرى يلزم الرؤية. والمذهب استند لحديث قريب رضي الله عنه لما جاء لابن عباس وكانت أبصرته أم سلمة رضي الله عنها في شيء أو في حاجة لها في الشام عند معاوية، فلما رجع وكان قد رأى الهلال مع معاوية يوم الجمعة ليلة الجمعة، فلما رجع إلى المدينة ذهب لابن عباس، فابن عباس رضي الله عنه قال متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه يوم الجمعة. قال أنت رأيته مع معاوية؟ قال نعم رأيته مع معاوية ليلة الجمعة. قالوا أما نحن فرأينا يوم السبت. فقال ابن عباس فلا نفطر حتى نراه. فقال كريب ألا تفطر مع معاوية؟ قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمذهب استدل بهذا الحديث وحديث صحيح على مسألة اختلاف المطالع، فقالوا الشام لها مطلع والحجاز كان لها مطلع، وهذا حق عند اختلاف المطالع، الشام لها مطلع والحجاز له مطلع. بعض أهل العلم لما قالوا بأن قاسوا المسافة بين الشام والحجاز 2000 وشوية كيلو تقريبا، فقالوا هذه لا، قالوا هذه مقدار المسافات التي ممكن يختلف بها المطالع، والحق أن اختلاف المطالع مش المسافات، لأن بعض العلماء الأفاضل قالوا بذلك، لكن حق اختلاف المطالع يرجع لحساب النجوم والحساب لأنه يحدد في اختلاف المطالع. فلذلك قالوا العراق لها مطلع، أحيانا قالوا الشام لها مطلع والحجاز لها مطلع، فممكن يؤدي إلى اختلاف المطالع. الراجح ما هو في المذهب، ما هو المعتمد في المذهب، هو قال هنا قلت الأصح، لا قال قلت الأصح، قلت هذا صح والله أعلم، وقال وقيل قيل باختلاف المطالع، نعم تقصد، نعم قيل باختلاف المطالع، بس التحقيق في النووي الكلام لا لا لا ده النووي ايش نعم الكلام الرافعي قيل باختلاف المطالع قلت هذا والله اعلم اصح، فترجيح النووي هو الاصح اختلاف المطالع. لا ما هو ده كلام النووي، ما هو ده اللي بنقوله بيحققه في عمله كله، هو ده المذهب هكذا، مش الرافعي هنا ماشي، ما هو عايز يبين ان هو بينقل لكن هو صحح خلافه، صحح خلافه على ذلك يعني اصلا المعتمد اختلاف المطالع. واصلا عندنا حتى لو ما قلتش اختلاف المطالع قالوا بالبلد القريب فقط، ما قالوش بالقول الجمهور في مساله ان الصيام يلزم الكل، يعني هو القول الثاني اللي فرق ما فيه، احنا قلنا الفرق ما بين البلاد الرافعي قال بالمسافه القصر، دون القصر يبقى يلزمه، النووي قال لا المسافه مش قصر مساله الاختلاف المطالع، فالاثنين محصلتهم ان في ان ممكن يحدث اختلاف في الرؤيه، لكن ضابط الاختلاف عند الرافعي المسافه، ضابط الاختلاف عند النووي اختلاف المطالع. والراجح والله اعلم هو قول النووي في ذلك ايضا لحديث قريب، لان في فرق بين الحجاز، طبعا هو ممكن حديث قريب يؤدي لنفس استدلال الرافعي ان بين الحجاز وتاع مسافه لكن هو كان المساله هنا رجحها لاختلاف المطالع. ايا كان يعني ايا كان المساله، احنا ان المساله تتعلق بمسافه القصر، انه قال ان اختلاف الرؤيه ليس له علاقه بمسافه القصر حقا، هم قالوا ان اختلاف الرؤيه بالمناظر تختلف باختلاف المطالع، وده اللي هو اللي بيؤدي لاختلاف الرؤيه حقيقه حتى لو كان البلدين قريبين من بعضهما البعض. فاذا قال طيب قلنا دون البعيد قال قلت صح وهذا الله اعلم. عند مسلم لا صحيح حبيبي، لا انا عشان ابدا بس والله يا ابني انا بقول لك من عارف انت فاهم ان انت وانت هتشككني اصلا انا عارف لا هو انت تحمد ربنا ان الحديث صحيح فعلا، لان يعني اقصد لك ان الانسان لما يرى الدليل صحيح بيبقى خلاص يعني بيستيقن او يعني مفيش خلاف في الدليل فبيستقر للمساله، فهو الحمد لله صحيح في المساله، لكن لو عندك في الدليل شيء هتبقى انت معرض للنقد في المساله. هو الراجح، الراجح اختلاف المطالع والله، ان كان طبعا المصلحه الشرعيه تقول ان المسلمين يجتمعوا، خلي بالك القولين الاقوياء بس لا انكار فيه، هو لا انكار خلاف خلاف معتبر لا إنكار فيه، لكن هو الإشكال إنك لابد تتبع القول المرجح في بلدك وعلماء البلد، لأن الخلاف هنا يعني ما تخالف علماء البلد وتتبع آخر. طبعا ما خلينا نقول إن بدأ في أصل إن الكل بيشتغل بالرؤية، وبالتالي كلامنا في الرؤية يبقى تتبع المرجح في بلدك حتى لا تخالف أهل البلد وذلك، لكن اما لو كان لا يعملون بالرؤيه ويعملون بالحساب فلا هتتبع من يعمل بالرؤيه، فان استطعت ترى في الاصل تطبق، ان لم ترى اتبع من يرى وانتهت المساله. نحن نتكلم عن الخلاف خلاف تنوع، لان بعض للاسف ما زال الى الان يخالف لمجرد كده يعني، لكن لابد المساله فيها يعني فيها تفصيل ليس محله، خلينا نضبط المساله هنا عشان الوقت ونتكلم. طيب واذا لم نوجب على البلد الاخر صح كده؟ طيب ماشي، فسافر إليه من بلد الرؤيا في الأصل، فسافر رواية سافر وفي سيه المفروض ان سافر لان هو ينتقل سفر. احنا قلنا الان حتى على كلام الرافعي ان المساله عنده في السفر مش سار، يبقى سافر. اذا لم نوجب على البلد الاخر اهو، يعني الان عندك بلد راح سافر انا عندي سافر بس سار مش هتحقق، لان المفروض انه سافر الى البلد الاخر لانه مسافه قصف. فعايز يقول ان احنا نوجب على البلد الاخر، يعني البلد اللي رات رقب بلد الاولى رات الهلال، ثم هو سافر الى البلد الاخرى لم ترى الهلال ولم نوجبها عليه الصوم لان في مسافه، فسافر اليه من بلد الرؤيه. طيب فالاصح انه يوافقه في الصوم اخرا، يعني انا انتقلت القاهره الان رات الرؤيه. هب ان احنا طبعا نقول ايش، طب انا الان في مصر، خلينا بلاش القاهره واسكندريه في المساله دي عشان القاهره رات، اسكندريه لم السعوديه لم ترى، سافرت من القاهره بدايه وساعيد في السعوديه، افطر مع من؟ مع اهل السعوديه، مع البلد الاخر. لذلك قال ويوافقهم في الصوم اخرا. الاشكال بقى اي والله العظيم استنى، انه ايش، انه هو الان بدا هنا مثلا، فلو وافق 28 سنبين سيفطر معهم في العيد ويقضي يوما ستاتي. وافق 29 لا إشكال، 30 لا إشكال، 31 هي إشكال، لن يصوم 31 يوما. خلينا نكمل المهم الأول إنه سيف قال عيش هنا يوافقهم في الصوم آخرا. ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية، بدأ كان في السعودية ونزل على مصر، عيد معهم وقضى يوما. هب إنه هو السعودية ما شافتش ومصر اللي كانت شافت، هو كان في السعودية في أول يوم رمضان فما صامش لانه ما شافوش الرؤيه، شعبان 30 ومصر صام، نزل من السعوديه لمصر فمصر اتقدمت بيوم، فلما جه العيد كان 29، هو هيبقى يعتبر 28. ذاك قال عيد معهم وقضى يوما، يبقى لابد يقضي يوم بس يعيد معهم ويقضي يوما. ومن اصبح معيدا فسارت سفينته، سفينته الى بلده بعيده اهلها صيام، فالاصح انه يمسك بقيه اليوم. طبعا دي هو جابها سفينة، دلوقتي ممكن تبقى طيارة. يعني ودي حصلت على فكرة، ودي حصلت قريبا سنة قبل اللي فاتت، احنا كنا في السعودية وعيدنا قبل مصر بيوم، صلينا العيد هناك وركبنا الطيارة ونزلنا مصر، كانت الساعة 3 العصر، كان ده 30 رمضان في مصر. ويقول لنا يقصدنا انك تمسك بقية اليوم، يعني حتى لا تخالف الجماعة لان هم صايمين وانت ايش. فقال مش محتاجين نقضي، احنا خلاص طلع علينا اليوم هناك. فسارت سفينته الى بلده بعيده اهلها صيام، فالاصح انه يمسك بقيه اليوم. والحمد لله على ذلك. نقف عند هذا القصد، هندخل في النيه، والنيه دي تحتاج نيه لوحديها عشان احنا ايه ربنا يفتح علينا فيها. فنسال الله عز وجل ان يعني يرزقنا الثبات على هذا ان شاء الله. غدا درس كما هو البلوغ، ويوم الاحد سنبدا نعود مره اخرى للعقيده، وفي درس المقاصد سيكون بعد المغرب مباشره، ودرس العقيده بالخامسه ونصف، درس المقاصد الشريعه سيكون في السابعه بعد المغرب مباشره ان شاء الله. صلى الله عز وجل بعد المغرب مباشره، درس العقيده خمسه ونصف عشان ننتهي على المغرب العقيده ساعه، ثم ساعه مقاصد الى قيام العشاء ان شاء الله. حتى ما يعني الا بقى لو احتاجنا زياده، بس انا اعتقد ان ينفع نكتفي بهذا. سافر طيب شوف في اي سنه، مش عايز المقاصد مش فاتت اسم الوقت، مش عايز اقسمه، كنت عايز اخد اطول وقت، وفي نفس الوقت عايزين نحط العقيده بدري شويه عشان في اخوان النساء بتيجي. ففكرة ان انا لو انا ممكن اخر، بس لو كان يعني عايز وقت ساعة عشان ايه ما نقطعش، مش هينفع نقطع ده بالنسبة للعقيدة. وابتدوا بدري شوية عشان خاطر النساء، لكن هو ممكن انا اغير بعدين على حسب، بس انا درس المقاصد احتاجنا فيه وقت متصل، مش عايز اقطعه في النص، فاما ان يكون كان بعد العشاء وهيأخر، لما يكون بعد المغرب قلنا يكون بعد المغرب. هو العصر 4 خلي بالك دلوقتي، يعني ممكن ما هو مشكلة المغرب بيدخل علينا ممكن بعدين لو لقينا على حسب كده المجموعه بقى ممكن نشوف هذه المساله. ده المقاصد. مقاصد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.